أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة كاشف الضر بعد القنوط أحمده سبحانه على ما أولانا من النعم وأشكره على ما أعطى وقسم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أن تنجي قائلها من الألم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين أما بعد معاشر المسلمين إن العبد في هذه الحياة الدنيا يتقلب تقلبات كثيرة يتقلب بين الفرح والحزن وبين الشدة والرخاء وبين الصحة والعافية وبين الفقر والغنى وبين الحياة والموت هذه صروف الدهر التي تتقلب وطبيعة الحياة الدنيا ومن علم حقيقتها أنها لا تثبت على حال وأنها تتغير من حال إلى حال نعم أيها الأحبة كثير من الابتلاءات العظيمة التي يصاب بها العباد في هذه الحياة وتجد كثيرا من الناس يفكر في هذه البلايا والرزايا التي تنزل عليه وينتظر الفرج بعدها نعم أيها الأحبة هذه الحياة حقيقتها كما ذكرنا أنها تتقلب ولله در الإمام الشافعي رحمة الله عليه عندما قال الدهر يومان ذا أمن وذا خطر والعيش عيشان ذا صف وذا كدر أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قاعه الدرر وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يخسف إلا الشمس والقمر كثير من الناس أيها الأحبة كان يعيش في صحة ورخاء فإذا تنزل أو به تنزل به شدة كثير من الناس كان يتمتع بالصحة فإذا به ينزل به سقم أو شيء من الأمراض إنها حكمة الله سبحانه عز وجل اختصرها لنا في آية واحدة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور إنها حقيقة الحياة الدنيا التي وصفها الله عز وجل بجملة فاصلة قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لكن أيها الأحبة في القرآن الكريم نجد إشارات تبعث الأمل والتفاؤل في النفوس الله عز وجل يخبرنا أنه ينزل الابتلاءات العظيمة على العباد لكن ما من ابتلاء أو بلاء ينزل إلا ويعقبه فرج بعد شدة قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقال الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا وقال في موضع آخر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تعالوا معي أيها الأحبة إلى مثل قرآني في حقيقة هذا الابتلاء الذي ينزل على العباد. إنها قصة أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيوب عليه السلام أصيب ببلاء عظيم، وكان أكرم خلق الله على وجه الأرض، أكرم عبد على الله على وجه تلك البسيطة أو وجه البسيطة في ذلك الزمان. ورغم ذلك أيها الأحبة أصيب بابتلاء عظيم، أصيب في ماله وأهله وولده، ونزل به السقم واللأواء، وجرى عليه الدود والأدواء. ورغم ذلك ما وجده ربه إلا عبدا صابرا محتسبا، فأثنى عليه وقال نعم العبد إنه أواب. أيها الأحبة يخبرنا وهب بن منبه يقول بأن أيوب عليه السلام لم يصب بالجذام، ولكنه أصيب بشيء أشد من الجذام. أصيب في جسده بمثل ثدي المرأة يخرج منه ثم يتفقع. تصور معي أيها الحبيب برجل يصاب بمثل هذا الابتلاء في جسده سنين طويلة، ورغم ذلك ما وجد إلا صابرا محتسبا. يخبرنا أيضا كما جاء عن ابن جرير عن الإمام الحسن أو عن مجاهد رضي الله تعالى عنه قال إن أيوب عليه السلام أصيب في بداية أمره بالجدري هذا المرض. قال ثم بعد ذلك لما أصابه هذا الجدري قال أصيب في ماله فذهب ماله كله، ثم أصيب في ولده وأهله فمات أهله جميعا وولده، ولم يبقى معه إلا زوجه. ثم نتنت ريحته فكرهه الناس، ثم ألقي في الصحراء مع زوجه. ومع ذلك أيها الأحبة وجده الله سبحانه وتعالى صابرا محتسبا. يخبرنا الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه قال إن أيوب عليه السلام لما أصيب في بلائه وأصيب في ماله وأهله وولده صرخت زوجته وجزعت جزعا عظيما، فقال لها أيوب عليه السلام وهذا الذي أصيب بهذا البلاء العظيم، قال لها كم بقينا في الرخاء من سنة لما أنعم الله عز وجل علينا بالمال والبنون؟ قالت 80 سنة ونحن في الرخاء. قال لها كم مضى علينا في البلاء؟ قالت 7 سنين و7 أشهر. قال والله ويحك يا امرأة، والله ما أنصفت ربك ولا عدلت، كان ينبغي لنا أن نصبر على البلاء 80 سنة كما شكرنا الله عز وجل على الرخاء 80 سنة. هذا العبد الذي أصيب بهذا البلاء العظيم كشف الله عز وجل بعد ذلك كربته وأعلى مقامه وذكره في القرآن الكريم ومجد شأنه، فقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وآتاه الله عز وجل أهله ومثلهم معهم رحمة من عند الله وذكرى للعباد. أيها الأحبة يذكر لنا العلامة التنوخي في كتابه الماتع الفرج بعد الشدة عن رجل من الصالحين يقال له أبو علي بلال بن عقد. هذا الرجل من الصالحين رأى حية مرة تدخل في جحرها، قال فأمسكت بذنبها أو بذيلها، قال فلدغتني تلك الحية، قال فشلت يدي اليمنى ثم شلت يدي اليسرى، ثم بعد ذلك جفت رجلاي، ثم ذهب بصري، ثم أخرجت بعد ذلك ولم يبقى لي من جارحة إلا السمع. قال وضعوني على فراشي سنة كاملة ليس لي إلا السمع، فهو لا ينظر ولا يتكلم ولا يتحرك وقد شل جسده كله. قال في يوم من الأيام جاءت امرأة تسأل عن حالي من الجيران، دخلت على زوجتي سألتها قالت ما حال أبو علي؟ قالت لا هو حي فيرجى ولا ميت فينسى. قال فآلمني ذلك، اعتصرني الألم والحزن، وشكوت إلى الله عز وجل ضري وبكيت في نفسي. قال فلما كان الليل جاءني ألم مثل ألم الموت. قال ثم لما كان السحر وجدت يدي على صدري. قال فحركت يدي اليسرى فوجدتها تتحرك، فأردت أن أنقلب فوجدت رجلاي صحيحتان، فأردت أن أرقب بصري، فخرجت إلى صحن البيت فإذا النجوم تتلألأ. قال: فصحت صيحة عظيمة، بكيت وصرخت وقلت بأعلى صوتي: يا قديم الإحسان لك الحمد، يا قديم الإحسان لك الحمد، إنه الفرج بعد الشدة، عسى فرج يأتي به الله، إنه له في كل يوم من خليقته أمر. أيها الأحبة، استغفروا الله من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد لله حق جهاده حتى أتاه اليقين. لا بد للمؤمن أيها الأحبة أن يعلم يقينا أن ما من محنة إلا في طياتها منحة، وما من عقوبة أو بلاء ينزل إلا ويعقبه كرم ورحمة من الله عز وجل. هذا يعقوب عليه السلام أصيب بمحنة عظيمة بفقد فلذة كبده وأحب أبنائه إلى قلبه يوسف عليه السلام، فلما أصيب بذلك قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم وهو ينتظر فرجا بعد شدة، فإذا تعقبها شدة أخرى فيصاب بفقد ابنه الثاني فيحتسب، ثم يقول: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ثم ينزل شكواه وألمه وحزنه وكربته وهمه وغمه، ينزل كل ذلك بالله عز وجل فيقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، فيجيء الفرج بعد ذلك. لا بد للمؤمن أن يعلم يقينا أن ما من فرج وما من بلاء ينزل إلا ورحمة من الله عز وجل. تعقل، لا بد أن تتمسك بدينك وبعقيدتك ورابط الإيمان الذي بينك وبين ربك، وتعلم يقينا أن كل ما نزل بالبشرية من بلاء فإنما هو امتحان واختبار يعقبه فرج بعد شدة. أيها الأحبة المؤمنون، يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في رواية الإمام أحمد قال: إن الله إذا أراد بعبد منزلة لم يبلغها بعمل ابتلاه في جسده وماله وولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي أرادها الله عز وجل له. نعم، منزلة يريدها الله عز وجل لك لا يمكن لك أن تحققها بعمل، ولكن تحققها إذا نزل البلاء فصبرت. اللهم اجعلنا ممن يصبر عند البلاء ولا يجزع عند البلاء ويشكر عند الرخاء. اللهم إن هذا البلاء الذي قد نزل بأمتك وبالمسلمين وبالبشرية جمعاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، وباء كورونا هذا، اللهم ارفع عنا هذا البلاء وارفع عنا هذا الوباء. اللهم احفظ هذه الأمة، الأمة الموحدة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم ارفع عنها هذا البلاء، اللهم ارفع عنها هذا البلاء، اللهم شافي جميع المرضى وعافي جميع الأصحاء. اللهم احفظ أمتنا، اللهم احفظ بلدنا، اللهم وفقنا إلى كل خير وعصمنا من كل شر واهدنا سواء السبيل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتواصوا وسدوا الفرج يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك